إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ذكرنا فيما سبق أن الرجل الخارجي إنما فتن بسبب منعه ما يريد من المال، فخرج من الإسلام إلى الكفر، حيث اتهم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالجور، وما وقع فيه مصداق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن حبان وغيره: إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم. وهذا الحديث جليل القدر عظيم المعاني، ونحن نحتاج إلى تأمل مثله في هذه الأيام. إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم، والمراد بالإهلاك هنا هو أن يفعل العبد معصية الله عز وجل، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. فقوله هلكت أي عصيت الله عز وجل بالفطر في نهار رمضان عامدا متعمدا. وفي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. فقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أي حين عصوا ربهم عز وجل. فإن الرجل الشحيح هو الذي يطمع في مال غيره، فأمرهم الشح بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. فالمال فتنة لكل مفتون، وكم هلك من الناس بسببه، وسوف أبين هذا بإذن الله تعالى بيانا شافيا. فقد جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كره النوم قبل صلاة العشاء، وكره الحديث بعدها، لأن النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها يجران العبد إلى السهر، إذا نام الرجل قبل صلاة العشاء فإنه ما بين تضييع صلاة العشاء جماعة وما بين السهر، وهذا هو أظهر المراد في الحديث. وإذا تحدث الرجل بعد صلاة العشاء وسمر مع إخوانه طال ليله فضيع حظه من الآخرة، ضيع قيام الليل وضيع صلاة الفجر. ويستثنى من الحديث بعد العشاء ما دعت إليه الحاجة، كالحديث مع الأهل أحيانا ومع الضيف والسمر في العلم. وأما بخلاف هذا فقد جاءت سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن ينام الرجل المسلم أول الليل. لماذا؟ لثلاثة أمور: الأول أن يقوم الرجل من الليل، والثاني أن يصلي الرجل صلاة الفجر جماعة، والثالث ألا ينام الرجل بعد صلاة الفجر. فلتنافس الناس في الدنيا سهروا بفتح المحلات التجارية، وصارت الورديات تلو الورديات حتى صاروا يغلقون محلاتهم بعد منتصف الليل، فضاع الفرض وضاعت النافلة. وأنت تعلم أن كثير من الناس من ذوي اللحى والثياب القصيرة وممن يتكلمون صباح مساء في السنة والبدعة لا يصلون الفجر جماعة، وأنت خبير بنفسك كم من مرة ضيعت الفجر جماعة أو قمت متثاقلا إليها قيام المنافقين. وفي الصحيحين وغيرهما إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، فلو ضيع الرجل صلاة الفجر جماعة فماذا يغني عنه ما جمعه من المال؟ لا يغني شيئا بعد أن صار الرجل منافقا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول كما عند ابن حبان وفي المصنف وغيرهم: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن، أي اتهمناه بالنفاق. فانظر اليوم كم ينام من المسلمين عن صلاة الفجر، الملايين الملايين. بسبب ماذا؟ المحلات التجارية، بسبب العمل، الورديات تلو الورديات، بسبب الدينار والدرهم. ضيعوا الفريضة، بل ضيعوا الفريضة التي جعل عليها أعظم الأجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فهذا لون من الخسران العظيم ومن الهلاك المبين. فأنت بسبب هذا السهر ما بين مفرط بالكلية أو ما بين قائم قيام المنافقين المتثاقلين، وبعضهم يدرك آخر ركع أو يدرك التشهد وهو هكذا مرارا وتكرارا ولا يشعرون، ماذا خسروا؟ وأما صلاة الليل فقد صارت هذه نسيا منسيا، بحيث أنك لا تكاد ترى رجلا يصلي من الليل إلا قليلا، لا تكاد ترى هذا في الناس، ولم يكن هكذا أسلافنا. حصل نوع من الغفلة عن منهج السلف. هل كان أسلافنا فقط يحفظون أبوابا من العقائد فقط؟ بل كانوا أصحاب صيام وقيام وصلاة، لكنك اليوم صرت ترى الرجل يتكلم باسم السنة وقد ضيع الفريضة، ضيع الفجر والقيام. هناك خلل في التعامل في هذه الأبواب. وكان أبو العالية يقول: كنا عبيدا مملوكين، منا من يؤدي الضريبة، ومنا من يخدم أهله، فكنا نقرأ القرآن في كل ليلة، فشق ذلك علينا حتى شكى بعضنا إلى بعض، فلقينا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلمونا أن نقرأ القرآن في كل جمعة، فقمنا ونمنا ولم يشق علينا. كانوا يجمعون مع العمل وشدته قيام الليل والنظر في المصحف كله، في المصحف كله ما فرطوا. لكنك ترى الرجل اليوم إذا تعارض العمل مع الفرائض ضيع الفريضة. لماذا لا تصلي الفجر؟ يقول: تأخرت في العمل. وهل إذا تعارض العمل مع الفرائض يضيع الرجل ما أمر به؟ إن الأصل هو العبادة. كانوا عبيدا مملوكين لم يفرطوا في العبادة إلا برخصة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت ترى الرجل اليوم محافظا على العلم، على الصلاة، لأنه ليس له عمل، فإذا عمل صرت ترى تكاسلا وتخاذلا وهلاكا، لأن العمل صار هو المقدم. يريد أن يتزوج، أن يبني مسكنا، أن يشتري سيارة، فيضيع من العبادة. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أسلمت وكنت تاجرا، فجمعت بين التجارة والعبادة، فلم يجتمع فتركت التجارة. ونحن اليوم في تفريط دائم مستمر بسبب العمل. وفي الصحيحين وغيرهما ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى أصبح، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. واختلف أهل العلم في المراد بقوله نام حتى أصبح على قولين، الراجح منهما أنه ترك حظه من الليل. وكان قتادة بن دعامة يقول: كان يقال قلما سهر الليل منافق، قلما سهر الليل منافق. وأنت ترى المسلمين اليوم لا قيام ولا صلاة فجر ولا نظر في المصحف، لكن أين تراهم؟ منهمكين في طلب المال، حتى ضيع الناس كثيرا من الإسلام بسبب هذا. انعكست الفطر وانقلبت الموازين. وكان ابن سيرين يقول: المسلم المسلم عند الدينار والدرهم، أي المسلم الحق يعرف عند الدينار والدرهم. عندما يزداد حرصه على المال هل يضيع ما أوجبه الله عز وجل عليه؟ كان السلف يقدمون العبادة وصرنا نقدم المال، فهلكنا بسبب تضييع فرائض الله عز وجل وتضييع سننه، فخسرنا بذلك خسرانا عظيما. وأما الاستيقاظ بعد الفجر وأن لا ينام الرجل، فتلك سنة نبوية سلفية. ففي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقعد حتى تطلع الشمس في مصلاه. وصح عن ابن مسعود أنه كان يستيقظ في بيته، ما كانوا يعرفون أحدا نائما بعد صلاة الفجر. فصارت الغفلة اليوم بحيث أنك لا تكاد ترى رجلا مستيقظا، صارت سنة وافدة من أعدائنا. أما أهل الإسلام لا يعرفون هذا، إنما يعرفون البكور إلى النوم للسهر في العبادة، وكانوا يقسمون الليل أثلاثا، فإذا صلوا الفريضة ظلوا يعبدون ربهم بالقراءة والذكر. لكن الرجل اليوم بسبب انهماكه في طلب الدنيا إذا صلى تراه نائما متثائبا متثاقلا، فإذا انقضت الفريضة ولا مدبرا إلى بيته لينام، فترى الرجل نائما والمرأة نائمة والأولاد حتى لا تكاد ترى شيئا مما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولله در سفيان وغيره، لو نشر فينا رجل من السلف ما عرف إلا القبلة. وفي السنن من حديث صخر الغامدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وقال الحافظ ابن حجر: صح هذا المتن عن 20 رجلا من أصحاب النبي. وكان عليه الصلاة والسلام إذا غزا أو سافر بكر، وكان صخر الغامدي تاجرا، فكان إذا أرسل تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله. وقت طيب مبارك دعا النبي فيه بالبركة ينام المسلمون عنه، بسبب ماذا؟ بسبب طلبهم للمال بالليل والنهار حتى تعبت الأجسام وكلت الأبدان، فلا تكاد رجلا تراه إلا مغيرا لهذه السنة. المحلات التجارية والصيدليات تفتح بعد العاشرة، ولم يكن هذا في الناس في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعده. فانظروا أيها الإخوة كيف حول المال الناس وعكس فطرهم وغير لهم دينهم، حتى صارت السنة اليوم هجرا مهجورا ونسيا منسيا. إن الدينار والدرهم خطرهما عظيم، ولا ينجو منهما إلا رجل جعل العبادة نصب عينه، فإذا تعارض شيء مع العبادة تركه وأقبل على ربه. فإنما النجاة يوم القيامة بالعلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فاعلموا أيها الإخوة أن تضيع الفريضة ثم النافلة خسران عظيم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه كما في الصحيح: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وإن أحب ما تقرب إلي عبدي به ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذا تفسير الولي، فهو من يحافظ على الفريضة ثم النافلة. فمن انغمس في عمله حتى الثمالة، حتى ترى بعض أصحاب الحرف يسهرون الليل لينهون بعض أعمالهم بلا قيام بلا صلاة، فإذا ضيع الرجل الفريضة ثم النافلة، وأنت ترى عامة العاملين لا سيما أصحاب الحرف يضيعون الفرائض جملة. لا تكاد ترى رجلا عاملا صاحب حرفة يذهب إلى الصلاة فضلا عن جماعة الأطباء. فهذا باب دام مر. لا تكاد ترى هؤلاء يعرفون للمسجد بابا. فإذا ضيع الرجل الفريضة والنافلة كيف يتقرب إلى الله بهذه الدرجة؟ كيف تصير وليا؟ كيف تصير وليا؟ نحن نحتاج إلى كلام طويل. فنحن في خطر أيها الإخوة، لا سيما من ينتمون إلى المنهج القويم، إنما همهم ألسنتهم وليس هذا هو العلم النافع. إن العلم النافع الذي يورث العمل، كما قال الحسن البصري: العلم علمان، علم في القلب وعلم في اللسان. فأما علم القلب فذلك العلم النافع، وأما علم اللسان فحجة الله على عباده. إن طالب العلم ينبغي أن يكون له حظ من العبادة، أن يمر على طالب العلم أسبوع أو أكثر لا يقرأ القرآن كاملا. أهذا سبيل من يريد النجاة؟ إن طالب النجاة همه في العمل بعلمه. وبكل أسف ينزلق كثير من الطلبة إلى معصية الله عز وجل بسبب أن القلب ما عمر بالعلم النافع الذي يورث طول القيام لا سيما الليل. والإمام أحمد ضاف رجلا من طلاب الحديث يوما فوضع له ماء، فلما استيقظ وجد الماء كما هو فقال له: أو ما صليت؟ فقال: إنني على سفر. أي يريد أن يتخفف لكونه مسافرا. فقال الإمام أحمد: طالب علم لا يقوم من الليل؟ هذا أمر عجيب. من لليل إذن يكابده إلا أصحاب الحلق، إلا إذا كانوا يريدون الوجاهة، يريدون الرئاسة. لكنهم لو أرادوا النجاة لأقبلوا على الليل وكابدوه. وترى كثيرا من الإخوة الراغبين في الزواج يقولون: المرأة الملتزمة أريد امرأة تعينني. فإذا تزوج لم يكن له من قيام الليل حظ، على ماذا تعينك؟ على ماذا؟ وأنت ترى بيوت الإخوة لا يقام فيها من العبادة إلا قليلا. هل تقرأ القرآن مع امرأتك؟ هل تقومان معا؟ هل يراك أبناؤك وأنت تقرأ في المصحف مرارا وتكرارا، مرارا وتكرارا؟ هل يراك أهل المنزل صائما قائما راكعا ساجدا؟ هل تستيقظ المرأة ليلا تلتمس الفراش فتراك راكعا ساجدا صافا قدميك بين يدي ربك؟ هناك خلل ما وقع الناس فيه، علينا أن نحيي هذا كما أحيينا سننا كثيرة. كما قصرت ثوبك على السنة ملازما لها، وكما أعفيت اللحية عاملا بالفريضة وصار لك هدي ظاهر، فليرجع كل طالب علم، كل مبتغ لهدي السلف إلى حياة يصلحها. لا تفتح محلا يضيع عليك قيام الليل ولا صلاة الفجر. فإن الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. علينا أن نرى المساجد بعد صلاة الفجر ممتلئة بأهلها، أن نرى الناس قائمين مستيقظين بعد صلاة الفجر، وأن نحيي هذا في بيوتنا ومساجدنا، وأن نرجع إلى السنة عاملين بها لا تسمع فقط، فهذا سبيل من هلك. إنما اسمع واعمل، فهذه نعمة الله عز وجل. لا تناموا وقتا دعا لكم النبي فيه بالبركة، وناموا أول الليل بقدر الاستطاعة، وكونوا من أحلاس بيوتكم، كونوا رهبان الليل، كونوا أصحاب المصاحف، أصحاب المساجد، دعوا الدنيا لأهلها، لا تنافسوا الناس فيها فتهلكون. إن طلاب العلم لهم شأن غير الناس، إنهم طلاب نجاة، رفع لهم علم فشمروا إليه لا يلوون على شيء، هذا هو سبيل النجاة، وبدونه الهلكة التي حذر منها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إن هذا الدينار والدرهم أهلك من كان قبلكم وهما مهلكاكم، فالنجاة النجاة أيها العبد، واحذر أن يصرعك درهم أو دينار، واعلم أن الله عز وجل لو فاز العبد برضاه فلم يخسر من دنياه شيئا. وفي الصحيح: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وفي السنن: طوبى لعبد مدفوع بالأبواب لا تفتح له السدد ولا ينكح المنعمات لو أقسم على الله لأبره. من وجد الله عز وجل فلم يفقد شيئا، ومن وجد الدينار والدرهم وفقد حلاوة العبادة والوقوف بين يدي الله للمناجاة فقد خسر خسرانا عظيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. نقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.